صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. يقول تعالى: ثم بعثنا من بعد تلك الرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه، أي قومه، بآياتنا، أي حججنا وبراهيننا، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أي استكبروا عن اتباع الحق والانقياد له، وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، كأنهم قبحهم الله، أقسموا على ذلك وهم يعلمون أن ما قالوه كذب وبهتان، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، الآية. قال لهم موسى منكرا عليهم: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: أجئتنا لتلفتنا، أي تثنينا عما وجدنا عليه آباءنا، أي الدين الذي كانوا عليه، وتكون لكما، أي لك ولهارون، الكبرياء، أي العظمة والرياسة في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قال الله تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ذكر الله سبحانه قصة السحرة مع موسى عليه الصلاة والسلام في سورة الأعراف، وقد تقدم الكلام عليها هناك وفي هذه السورة وفي سورة طه وفي الشعراء، وذلك أن فرعون لعنه الله أراد أن يبهرج على الناس ويعارض ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام من الحق المبين بزخارف السحرة والمشعبذين، فانعكس عليه النظام ولم يحصل له ذلك المرام، وظهرت البراهين الإلهية في ذلك المحفل العام وألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فظن فرعون أنه يستنصر بالسحار على رسول الله عالم الأسرار، فخاب وخسر الجنة واستوجب النار. وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. وإنما قال لهم ذلك لأنهم لما اصطفوا، نعم، وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل، قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا. فأراد موسى أن تكون البداءة منهم ليرى الناس ما صنعوا، ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلهم. ولهذا لما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فأوجس في نفسه خيفة موسى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فعند ذلك قال موسى لما ألقوا: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قال تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم الشباب، على وجل وخوف منه ومن ملئه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر، لأن فرعون لعنه الله كان جبارا عنيدا مسرفا في التمرد والعتو، وكانت له سطوة ومهابة تخاف وكانت له سطوة ومهابة تخاف رعيته منه خوفا شديدا. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال: فإن الذرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني إسرائيل من قوم فرعون يسير، منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه، وأما بنو إسرائيل فالمعروف أنهم كلهم آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام واستبشروا به، وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة به من كتبهم المتقدمة، وأن الله تعالى سينقذهم به من أسر فرعون ويظهرهم عليه. ولهذا لما بلغ هذا فرعون حذر كل الحذر فلم يجد عنه شيئا، ولما جاء موسى آذاهم فرعون أشد الأذى، وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ومما يدل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا: على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يقول تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لبني إسرائيل: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أي فإن الله كاف من توكل عليه، أليس الله بكاف عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين العبادة والتوكل، كقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل صلواتهم مرات متعددة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا: على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تظفرهم بنا وتسلطهم علينا فيظن أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك. هكذا روي عن أبي مجلز وأبي الضحى، وروى عبد الرزاق عن مجاهد: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تسلطهم علينا فيفتنوننا. وقوله: ونجنا برحمتك، أي خلصنا برحمة منك وإحسان من القوم الكافرين، أي الذين كفروا الحق وستروه، ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه القصة وهي قصة موسى وفرعون وما جرى لهم على قومه، قصها الله سبحانه وتعالى إلى في القرآن الكريم في مواضع متعددة من كتابه، وذكرها تارة مبسوطة وتارة مختصرة وتارة متوسطة. فبسط الله سبحانه وتعالى هذه القصة وما جرى لهم على قومه في سورة الأعراف، في سورة الشعراء، في سورة طه، وفي هذه السورة أيضا ذكرها في سورة والنازعات، في سور متعددة، وذلك لما فيها من العظة والعبرة، وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام آتاه الله الآيات البينات الواضحة، آتاه الله 9 آيات البينات، منها العصا واليد معجزات. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا آتاه الله من الآيات ما على مثل آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فآيات الأنبياء السابقين كلها تنتهي في زمانهم. موسى أعطاه الله الآيات، منها العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، أرسله الله إلى فرعون بآيتين، آيتين واضحتين. الآية الأولى العصا، لما سألها: هل عندك من آية؟ قال: أول شيء مبين، قال: فأتي به. فألقى العصا. العصا الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها لما بعث في أول مبعث، لما سار بقومه بعد أن تزوج وزوجه الرجل الصالح وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا، فنبأه الله، كلمه الله، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصا يتوكا عليها، فأمره الله أن يلقيها فصارت حية، فولى مدبرا خاف، قال الله لا تخاف سنعيدها سيرتها الأولى خذها، فأخذها فصارت حية حية، فقال الله له هذه آية لفرعون، آية إذا وضعها صارت حية، وإذا أخذها صارت عصا، آية يتناول الحية ويأخذها، فإذا أخذها بيده صارت عصا، وإذا وضعها في الأرض صارت حية. وكذلك اليد يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء تتلألأ لها نور كالقمر، فهاتان آيتان، وبقية الآيات كانت آيتان قابل بهما فرعون في الحال. ولهذا قال الله: ثم بعثنا بعده موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا، بالآيات والحجج الواضحات. وهذه آيات الأنبياء كلها آيات حسية، عيسى يبلغ الأكمه والأبرص ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها يكون طيرا بإذنه. وأما آية نبينا عليه الصلاة والسلام فهي آية باقية إلى قيام الساعة، وهي القرآن. تحدى الله العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، فتحداهم الله أن يأتوا بسورة فعجزوا، وهم أرباب الفصاحة فرسان البيان والبلاغة، وهي حجة باقية إلى قيام الساعة، بخلاف آيات الأنبياء فإن آيات حسية تنتهي بموتهم عليهم الصلاة والسلام. ولكن فرعون وقوم استكبروا، وكانوا قوم جميع استكبروا عن عبادة الله، تكبروا عن عبادة الله، والاستكبار والكبر عن عبادة الله كفر، الاستكبار يكون كفرا أكبر ويكون كفرا أصغر، فالاستكبار عن عبادة الكبر عن عبادة الله هذا كفر أكبر، والكبر فيما دون ذلك معصية، كما في الحديث يكبر بطر الحق وأبطل الناس، إذا تكبر عن قبول الحق فيما دون التوحيد صار كبيرة، وإذا تكبر عن قبول التوحيد والإيمان صار كفرا وردة نعوذ بالله. ولهذا قال الله تعالى: فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. فلما جاءهم الحق من عند الله بواسطة موسى عليه السلام قالوا هذا سحر، قالوا هذا سحر سحرنا، وأشاعوا بين الناس أن موسى ساحر ليردوا الحق. ثم لما جاء موسى بالعصا واليد أمر فرعون بأن يؤتى بالسحرة، السحرة الذين تمرنوا وتفرسوا على السحر، كان لهم وبلغوا شأوا عظيمة في السحر وعلم السحر. ولهذا قال فرعون: أتوني بكل ساحر عليم، لا تأتوني بأي ساحر، ولا بد يكون ساحر عليم، عنده يعني مشهور بالسحر، عنده قدرة، عنده علم بالسحر، وجمع السحرة من أنحاء مملكته حتى اجتمعوا، فاجتمعوا عنده وجمعهم وألقى عليهم خطبة وقال لهم: من هذا الرجل المهين الذي يريد أن يخرجنا من أرضنا، نريد أن نغلبه، فهل عندكم قدرة؟ قالوا: نعم عندنا قدرة وعندنا استطاعة وعندنا، وسنعمل ما تقرر بها. قالوا له: أين لنا الأجر أن كنا نحن الغالبين؟ ماذا تعطينا؟ قال: نعم لكم الأجر وأنتم وتكونوا من المقربين أيضا. فتواعدوا في يوم، قال موسى: موعدكم وزينة هو أن يحشر الناس الضحى. فتوعدوا، اجتمع الناس كل أمامهم ينظرون أيهم الذي يغلب، فقالوا لموسى السحرة: إما أن تلقي وإما أن نلقينا. قال: ألقوا أنتم. فألقوا العصي والحبال وجعلوا فيها الزئبق، فصارت تتلوى في الوادي حتى امتلأ الوادي حيات وعقارب تتلوى، وأصاب الناس رهبة عظيمة، سحروا أعين الناس، أصاب السحر أعين الناس، يعني يخيلون للناس خلاف الواقع هذا السحر، الساحر يعني يسحر العيون، يأتي الساحر مثلا يخيل للشخص يخيل للشخص أنه عندها أنه يدخل من فم البعير ويخرج من دبوله ويدخل من دبوله ويخرج من فمه، والواقع أنه يكون حوله، لكن هذا مسحور العين ويخيل إليه أنه قطع رأسه ولم يقطع رأسه. فخيلوا للناس حتى أصاب الناس رهبة عظيمة، قال واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، حتى إن موسى أوجس في نفسه خيفة، فقال الله له لا تخف وألقي ما في يدك، فألقى العصا فصارت حية عظيمة هائلة، فابتلعت جميع ما في الوادي، ابتلعت كله، فولى مدبرين وهربوا. فعند ذلك لما رأى السحر هذا آمنوا في الحال، سجدوا لله وقالوا آمنا برب هارون وموسى، في الحال سجدوا. هم في قبل يعني قبل وقت قليل يقولون لفرعون ماذا تعطينا، ما هي الجوائز، ما هي الجوائز اللي تعطينا الآن؟ فلما رأوا الحق سجدوا لله وآمنوا. فتوعدهم فرعون وقال هذا خطة مدبرة بينكم وبين موسى، وسأفعل وأقطع أيديكم ورجلكم من خلاف. قالوا افعل ما تعلم، اقضي ما أنت قاض، إن آمنا مهما آخر ما عندك الموت ما يضر، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ففي أول النهار كانوا سحرة فجرة، وفي آخر النهار صاروا شهداء بررة، لأن رأوا أمر عظيم ليس من صنع البشر، هذه صنعتهم الآن، صنعتهم السحر، لكن لما رأوا هذا ما شيء لا قبل لهم ولا حيلة لهم وليس من صنع البشر، فأيقنوا أن هذا من عند الله فآمنوا. فهو خبرة وهل صنف. فنصر الله موسى عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى إلا أن يستعمل قوة الفرعون، خلاص جاب الجيش وصار سيتبع موسى، وموسى معه بنو إسرائيل وفرعون معه جنوده، قال ما فيه سنتبعهم ونهلكهم. موسى خرج بجيش وتبعهم فرعون حتى وصل البحر، فقال قوم موسى إنا لمدركون، ما فيه لنا حيلة الآن، البحر أمامنا، إن خذناه غرقنا وفرعون خلفه، إن وقفنا أدركنا. فقال موسى كلا لستم بمدركين، إنما ربي سيهدين. فلما قربوا منه أمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق فكان 12 طريقا على عدد أسباط بني إسرائيل، كل سبط يدخل مع طريق يبس، وصار المكة الجبال، وصار هذا يبسا في الحال يبس، فتكاملوا داخلين. فلما جاء فرعون وقومه وجدوا طرق يابسة اتبعوهم دخلوا في البحر. فلما خرج موسى وقومه من الجهة الثانية وتكامل موسى وفرعونه داخلين، أمر الله البحر أن يعود إلى حالته، فانطبق عليهم فصارت أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق، صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال موسى قال لهم ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ولم يؤمن موسى إلا قليل، قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. استظهر الحافظ رحمه الله أن هذه الذرية ليست من بني إسرائيل، وإن بني إسرائيل آمنوا، لكن الذرية من فرعون، مثل الرجل الذي آمن ومثل امرأة فرعون وكذلك ماشطة فرعون، أفراد قلة على خوف من فرعون وما لهم، على خوف على وجل من شدة عتو فرعون، شدة عتوه وجبروته جعلهم في خوف وجل. قال الله وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمسرف من المسرفين. وقال موسى لقومه فقالوا يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا وإن كنتم مسلمين، قل لبني إسرائيل. فقالوا على الله توكلنا، ودعوا ربهم قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تفتننا، لا تسلطهم علينا فيفتنون عن ديننا، أو لا تجعلنا فتنة لهم فيظنوا أنهم على الحق، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. والله الظاهر أن الله استجاب لهم فلم يجعلهم فتنة ونجاهم وأهلك فرعون وقومه. وفي هذه الآيات دليل على فيها من الفوائد أن الله تعالى رحيم بعباده، وأنه لم يتركه سدى، أن الله يرسل إليهم الرسل ليتبين لهم الحق، وأن الله لا يهلك الناس حتى يعذرهم بإرسال الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وفيه دليل على أن الرسل تبتلى في أول الأمر ثم تكون لها العاقبة، كما قال هرقل ملك الروم لما سأل أبا سفيان فقال وسأل عن حاله فأخبره أن الحرب سجال بينه وبينه، قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. وفيه دليل على فضل الصبر، وأن من صبر على الحق صبر على أمر الله فإن العاقبة الحميدة له. وفيها أن العزة لله ولرسوله، استخلق الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالعزة والغلبة والنصر والعاقبة للمتقين، والابتلاء يكون أولا. وفي دليل أنه لا بد من الابتلاء أولا، فإذا كان الرسل وهم أشرف يبتلون أولا، والله قادر على أن ينصرهم من أول الأمر، لكن الله تعالى له الحكمة يبتلي الرسل بأممهم ويبتلي الأمم بالرسل، فالرسل تبتلى بأممها والأمم تبتلى بالرسل، ولا بد من الاختبار والامتحان، والاختبار والامتحان يكون في الدنيا، المؤمن يبتلى هل يستجيب للرسل أو لا يستجيب، ويبتلى في قبره يأتي الفتنان ويسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. نعم. الآيات هذه نبي حاتم ساقة بسندها أنها تصب على المسحور تقرأ. كل الآيات هذه منها، فما قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ذكر العلماء أن من حل السحر أن تقرأ آيات في ماء ويصب على رأس المسحور فيشرب بإذن الله، منها الآيات 4 آيات أو 5 آيات في سورة الأعراف، ويقول تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وآية في سورة طه، ويقول تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح السحر حيث أتى، وآية في سورة يونس وهي هذه الآية قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمته ولو كره المجرمون. هذه الآيات مثال للنشرة الجائزة، نشر حل السحر المسحور، تقرأ في ماء ويصب على رأس المسحور فيشفى بإذن الله. ومن ذلك أيضا يذهب السدر 7 ورقات من السدر وتدق وصب عليه الماء ويقرأ في آية الكرسي والقواقل قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل يا أيها الكافرون، ويشرب منه ويغتسل، وهذا جيد للرجل إذا حبس على امرأته وهو مجرب، هذه من أمثلة الرقى الجائزة. عندك ابن أبي حاتم الأصل عفى الله عنك، ها؟ الأصل بن كثير، يقول قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتكي قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن ليث وهو ابن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي من سورة قال بلغني إيش من عمن الليث عفى الله الليث أبي سليم، نعم صلى الله عليه، قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي من سورة يونس فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، والآية الأخرى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى آخر 4 آيات، وقوله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم، هذا عن ليث بن مسلم بلاغا منقطع وضعيف وليس حديث، لكن هذا يعني آيات من القرآن ليس فيها إشكال، حتى ولو كان السند ضعيف ما يضر، بعضهم طعن. هذا ذكر الشيخ عبد الرحمن الحسن في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد معلق عليه أظن محمد حامد فقي، وقال هذا ضعيف والسند ضعيف وكذا ولا ينبغي، لكن يجاب بأن هذه ما في أشكال من آيات القرآن، ما في أشكال سواء السند ضعيف والسند الصحيح، ما لا محذور فيه، آيات من القرآن. نعم صلى الله عليه. قال الله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم منه، وذلك أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهما الصلاة والسلام أن يتبوأ أن يتخذ لقومهما بمصر بيوتا. وقوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة، قال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال قالت بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة، فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. وقال مجاهد واجعلوا بيوتكم قبلة لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة، أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا. وكذا قال قتادة والضحاك. قال الله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. نعم، وهذا من عناية الله تعالى بأوليائه وبالمؤمنين، أن الله تعالى رخص لهم لما كانوا في الكنائس، كان فرعون جبار وخشوا أن يقتلهم ونؤذيهم، أذن الله لهم أن يصلوا في بيوتهم. ولم المعلوم أن بني إسرائيل إنما يصلوا في الكنائس. من خصائص هذه الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسة لم يعطنا أحد من الأنبياء قبلي، منها وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، بخلاف بني إسرائيل فإنهم لا يصلون في أي مكان، إنما يصلون في المعابد، يصلون في معابدهم، أما نحن نصلي في أي مكان، في أي مكان من الأرض، جعلت الأرض مسجدا وطهورا. لكن هذا في وقت أذية فرعون لبني إسرائيل لما خافوا، أوحى الله إلى موسى أن اتخذوا المساجد في بيوتهم، صلوا في بيوتهم وأن يجعلوها قبلة متجهة للقبلة. ولهذا قال تعالى وأوحينا لموسى وأخي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني جعلوها متجهة للقبلة، فكانوا يصلون. فهذا من عناية الله تعالى بأوليائه المؤمنين. نعم الله إنك. نعم نعم، إذا كان يخاف هذا من يعني من الأعذار في تلك الجماعة الخوف، إذا كان يخاف خوف محقق، خوف من عدو، خوف يؤذيه ولا يستطيع يخرج، نعم يصلي في بيته. حتى أقل من هذا اللي يخاف، يخاف على أهله أو يخاف على ماله، الحارس اللي يخاف على المال عذر له في تلك الجماعة، صلي في مكانه. فكيف إذا خاف على نفسه؟ نعم يعني حصل الله لك يعني قبلتان، قبلة بيت المقدس وقبلة الكعبة في عهد موسى عليه الصلاة، والآن اجعلوكم قبلة. الآن القبلة ما عينت، هل هي الكعبة؟ ذكر الشاعر قال هي الكعبة، ها قبل الكعبة، محتمل لما هاجر المدينة إلى بيت المقدس 16 شهرا و 17 شهرا، ثم وجه قبلة إبراهيم، ظاهر أن إبراهيم هو الذي بنى البيت وموسى بعد إبراهيم. نعم يعني يكون ذكر الكعبة هنا، فالله إنك. نعم ذكر الكعبة في قول مجاهد يعني يحتمل لها، قال مجاهد ايه؟ قوله وأمر أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة صلون فيها سرا ايه؟ والله يعني يحتاج الكعبة يعني أو المراد الكعبة يعني اتجاه القبلة، لكن ظهر الكعبة يعني الكعبة المعروفة. سعيد بن جبير للتفسير هنا يقول واجعلوا بيوتكم قبلة أي يقابل بعضها بعضا، ما هو بظاهر هذا، واجعلوا قبلكم متجهة القبلة سواء كانت الكعبة أو بيت المقدس متجهة القبلة التي يتجه إليها، لكن هنا ذكر أنها الكعبة. نعم